بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. رحب بكم وأحييكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ورد في الحديث الدعاء اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية، يقول ما مدى صحته وما معنى ميتة سوية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في المسند، مسند الإمام أحمد، عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. أوله، ثم بعد ذلك قال: اللهم إني أسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. الحديث أوله له شاهد في الصحيح، أو بل في الصحيحين، والجملة المسؤول عنها لها أيضا شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في الدعاء وعند الحاكم. وهذا عند الحاكم صححه الحاكم واستدرك عليه الحافظ الذهبي بأن في رواته خلاد قال شريك ليس بحجة، يعني الذهبي دائما، الحاكم دائما يصحح ويستدرك عليه الذهبي. وعلى كل حال، الحديث الأصل في مسند الإمام أحمد فيه ضعف، وإذا شهد له حديث ابن عمر وليس فيه إلا شريك فمضعف بسوء الحفظ، وحديثه في الإسراء وأخطاؤه فيه محفوظة عند أهل العلم. وعلى كل حال، هذا يشهد لهذا ويصل بذلك الحديث إلى درجة الحسن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: توفي والده قبل عدة أسابيع، ووالدته تسأل عن الحداد، تقول: هل يجوز لها أن تبخر البيت؟ وهل يجوز أن تذهب إلى مجلس الرجال في حال لا يكون فيه إلا أولادها فقط؟ وهل يجوز أن تخرج من البيت مثل أن تذهب إلى الجيران، أو أن تخرج إلى غنم الوالد مع أنه يوجد عامل يقوم برعاية الغنم؟ تقول أيضا: وهل يجوز أن تلبس أي لبس والمهم فيه أنه لا يكون فيه تطريز، أم أنه يشترط اللبس الأسود؟ المحدة التي يسأل عنها في هذه الأسئلة التي منها هل يجوز لها أن تبخر البيت، فالمحدة منهية عن الطيب، منهية عن الطيب إلا إذا طهرت من المحيض كما هو معلوم. وتبخير البيت قد يعلق بها أو يعلق فيها شيء من هذا البخور، فتدخل في النهي، وأما عندها بخر البيت من قبل غيرها بحيث لا يعلق بها شيء منه فلا مانع. ويقول: هل يجوز أن تذهب إلى مجلس الرجال في حال لا يكون فيه إلا أولادها فقط؟ لها أن تجلس وتكلم من شاءت من محارمها، لها أن تجالس وتكلم من تشاء من محارمها. وأما سؤاله عن أمه هل يجوز أن تخرج من البيت، مثلا أن تذهب إلى الجيران أو أن تخرج إلى غنم الوالد مع أنه يوجد عامل يقوم برعاية غنمه، لا يجوز لها أن تخرج من البيت الذي بلغه نعي زوجها فيه إلا لحاجة، إلا لحاجة، حاجة لا يقضيها غيرها. ولا يجوز لها أن تخرج، لا يجوز لها أن تزور الجيران ولا غير الجيران إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بأن خافت على نفسها في وقت من الأوقات فتخرج بالنهار فقط. ولها أن تخرج لقضاء حاجتها للمستشفى وتشتري ما تحتاج إليه من الضروريات، والله أعلم. زيارة مريض شيخ أو كذا؟ لا ما لا. وهل يجوز أن تلبس أي لبس والمهم فيه أن لا يكون فيه تطريز؟ لا تلبس الثياب الجميلة التي الملابس الجميلة التي تفتن الرجال بها وتدعو إلى نكاحها، لا يجوز لها ذلك، إنما تلبس ما سواها مما يسترها من غير تجمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا سائل يسأل يقول في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المقصود أن الله لا يغير ما أنعم الله به على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا، فإذا عصوا مع تواتر النعم عليهم فإن الله يسلبها منهم، إذا عصوا وكفروا النعمة ولم يشكروها، والشكر يزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني هذه النعم ولو لم يكن كفرا بالخروج من الدين إن عذابي لشديد. فإذا غيروا ما هم عليه من الطاعة إلى المعصية غير الله ما أعطاهم وسلبهم إياه. فالمعنى أنه لا يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح. وبين هذا في مثل قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكفر النعم العقوبة فيه معجلة. فروى النهرواني في كتابه الجليس الصالح في سند صحيح عن الحسن أنه قال: إن قوما استنجوا بالخبز، نسأل الله العافية، فما لبثوا إلا يسيرا حتى أكلوا العذرة، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. كفر النعم. ومع الأسف أنه يوجد بين المسلمين من يصل به حد الإسراف والتبذير إلى شيء ينداله الجبين، بينما يوجد من إخوانه من أهل بلده ومن غيرهم من يحتاج إلى مثل هذه من يضطر إلى مثل هذه الأموال وهذه الأطعمة التي تلقى في النفايات، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل: دخلت المستوصف وكان الحساب 200 ريال ولم أجد صرفا، ولم يكن لديه، أي صاحب المستشفى لم يكن لديه صرف هو كذلك، فأعطيته 500 ريال، فقال لي: عد لي بعد الخروج من عند الطبيب وسأعطيك 300 الباقية. ففعلنا كما قال، فهل في تصرفنا هذا شيء؟ هذا ليس بصرف، هذا ليس بصرف، إنما هو دفع للمبلغ المطلوب ويبقى، ليس المصارفة. نعم، لأن هذا أمر لا بد من، قد لا يكون عند صاحب السلعة مال يدفع الباقي إلى المشتري أو المستفيد مثل هذا السؤال، وليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا، لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع. وهنا في صورة السؤال في المستوصف دفع ما يطلب منه هو مبلغ 200 ريال، وترك الباقي حتى يخرج من الطبيب فيأخذه، لأن هذا ليس من باب المعاوضة، وإنما هو من باب الائتمان على بقية الثمن وليس من باب الصرف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الكتب أو ما هي الكتب التي تنصحني بها في إعراب القرآن الكريم من المطولات والمختصرات؟ في هذا الباب مشاركات كثيرة وقوية من المتقدمين ومن المتأخرين، فهناك إعراب القرآن إملاء ما من به الرحمن للعكبري في إعراب القرآن، كتاب مختصر ومتين، والعكبري إمام في الباب يستفيد منه طالب العلم ولا يحتاج إلى وقت لأنه مختصر. وكذلك إعراب القرآن للنحاس مفيد جدا، وللمتأخرين مشاركات مطولة ومختصرة، منها إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش، ومنها الجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي، فهذه مطولة فيها تفصيل يفيد طالب العلم. وإعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش أرجح عندي من الجدول، وفي كل منهما خير. نعم، كلاهما مفيد، لكن في تقديري أن إعراب القرآن وبيانه في تفصيل أدق من الجدول، وإن كان استقرائي ليس بتام، وقراءتي في الكتابين قد لا تعطي حكما دقيقا، لكن هذا من خلال ما قرأته. وأما إعراب القرآن للعكبري مع اختصاره فهو نافع جدا، ومما يوصى به طالب العلم في هذا الباب أن يعرب القرآن لا سيما الفاتحة وقصار السور، لأنه يطبق ما درسه من العلوم النظرية في العربية على كتاب الله، فيجمع بين إتقان اللغة لا سيما النحو والصرف وما شابه ذلك من فروعها، يجمع بين ذلك وبين فهم القرآن، لأن معرفة الإعراب يعين على الفهم، الفهم المعنى. ولذا بعض العلماء أظن شرح شذور الذهب في آخره إعراب لقصار السور، وأحسن في ذلك. فإذا طالب العلم أنهى متنا في العربية الأجرمية بشروحها أو القطر مع شرحه أو أي متن مناسب لطالب العلم يطبق عليه بإعراب الفاتحة، بإعراب الفاتحة والمعوذتين، ويقابل إعرابه بإعراب بكتب إعراب القرآن التي ذكرنا منها ما ذكرنا، فإذا وجدها مطابقة يحمد الله على أنه أتقن، وإذا وجد فيها نوع اختلاف صحح، وبهذا التصحيح يثبت ما قرأه نظريا وعمليا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقيمت صلاة العشاء في الحرم المكي وأنا لم أصلي المغرب، فبادرت بصلاة المغرب وحدي، ثم دخلت مع الإمام وهو يقرأ في الركعة الأولى من صلاة العشاء، فهل ما فعلته يعد مخالفا لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ عملك صحيح لأنه يحقق الترتيب الواجب ولا يترتب عليه مخالفة للإمام. وأما الاستدلال بالحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فالذي صليته مكتوبة، صلاة المغرب مكتوبة، فليس لك أن تصلي نافلة بعد إقامة الصلاة المفروضة، ليس لك. وعملك يخرجك من خلاف من يرى عدم اقتداء المأموم بالإمام مع اختلاف الصلاة ومع اختلاف النية ولا سيما مع اختلاف الصورة أيضا، فعلى هذا عملك صحيح إذا بادرت بصلاة المغرب، لأن المطلوب الترتيب بل هو واجب ولا يسقط إلا بنسيانه أو خشية فوات وقت اختيار الحاضرة. وإذا فاتك شيء على أن لا تستعجل في هذه الصلاة تلك الصلاة الثانية وتخل بها، إذا أتيت بها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها فعملت ما أوجب الله عليك وبرئت ذمتك ولحقت بالصلاة الثانية التي هي صلاة العشاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أمسح على الجوارب وأحيانا تتبلل من أسفل القدم، فهل هذا يبطل المسح؟ هذا لا يبطل المسح لأنه ليس المقصود، وإلا معروف أن المسح على ظهر الخف وفي حكمه الجوارب ولا مسح على أسفله، ولو كان الدين بالرأي كما قال علي رضي الله عنه لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، ولكن هذا غير مقصود، يتبلل من غير قصد، فلا حرج إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قتل الذباب بالمبيدات أو بالصعق الكهربائي؟ إذا كان كانت هذه الحشرة عن الذباب وفي حكمها البعوض وهي أشد أذى، فإنه لا مانع من قتلها، لكن إذا كان لا سبيل إلى التخلص منها إلا بقتلها بهذه الآلات التي تصعقها جاز ذلك ولا حرج إن شاء الله تعالى. وجاء النهي عن التعذيب بالنار فيه نوع مشابه للنار الصاعقة الكهربائي، ففيه إحراق بالكهرباء وفيه أدخنة تتطاير ففيه إحراق، لكن يبقى أن هناك فرقا بين هذه الآلات التي تحرق وبين النار التي لها لهب، هذا يختلف عن هذا نوع اختلاف وإن كان الحكم قريب منها. فيبقى قتلها بهذه الطريقة إن لم يوجد طريقة أخرى تقوم مقامها بغير هذا النوع من المبيدات، فالمسألة مسألة حاجة، بل قد يصل الأمر إلى حد الضرورة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت المسجد أثناء سفري أريد أن أصلي المغرب وأيضا العشاء فلم أجد أحدا، فانتظرت حتى دخل شخص لكنه كان قد صلى المغرب، فقلت له انتظرني حتى أصلي المغرب ثم نصلي العشاء جماعة، وبالفعل هكذا فعلنا، فهل تصرفنا هذا صحيح؟ وهل كان يجب علي أن أصلي معه بنية المغرب وهو يصلي العشاء؟ التصرف الذي فعله بأن صلى المغرب قبل العشاء صحيح بلا شك، وهو سوف يصلي إحدى الصلاتين منفردا، فما فعله صحيح. ولو قال لهذا الداخل تصلي العشاء ركعتين وأنا أصلي معك وأتم ثالثة فكنت تكون لك عشاء وأنا لي مغرب، باعتبار أن كلاهما في سفر صح ذلك، لكن ما فعله أولى من أن صلى المغرب ثم صلى العشاء مع شخص يصلي العشاء فلا اختلاف في النية. ولكن لو فعل كان الثاني الداخل مستعجل قال لن أنتظرك، فيقال له صلي العشاء ركعتين وأنا أتم ركعة ثالثة بنية المغرب ثم يصلي العشاء، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وهنا السؤال يقول: زوجة خالي مريضة بالفشل الكلوي وهي لا تعيش في هذه البلاد ولا تستطيع أخذ عمرة بسبب ظروفها الصحية وأيضا ظروفها المادية، يقول أنا أرغب بأن أؤدي عنها عمرة، فهل يصح هذا الأمر أم لا؟ لا مانع أن تعتمر عنها ما دامت عاجزة عن أداء العمرة بنفسها، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عمن كان أبوه كبيرا في السن، إن فريضة الله بالحج أدركت أبي ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فقال حج عن أبيك، وسألته امرأة أتحج عن أمها، فقال حجي عن أمك، فلا مانع أن يحج عن العاجز وأيضا عن الميت المسلم. تفسير الألوسي: ما مدى حاجة طالب العلم له؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتفسير الألوسي المسمى بروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفى سنة 70 و200 وألف، هذا التفسير تفسير فيه جمع حافل وهائل من الفوائد، وقد طبع لأول مرة في مطبعة بولاق سنة 1300، ثم طبع المرة الثانية في المطبعة المنيرية، يعني بعد طبعة بولاق، ثم طبع مرة أخرى في المنيرية أيضا. والفرق بين الطبعتين المنيريتين أن الأولى مضغوطة وليس فيها مساحة ولا علامات ترقيم، وليس فيها أيضا أرقام للآيات، بخلاف الطبعة الثانية فهي أكبر حرف وفيها أيضا أرقام الآيات، وهذا مهم جدا، وحرفها أكبر. وأما طبعة بولاق فعلى طريقتهم في الطبع من رص الحروف، والحرف الدقيق المتميز لبولاق القديم، ولكن الطبعة المنيرية الأولى فيها ما ذكرت من عليها برواز الصفحات، وحرفها مرصوص ودقيق، والثانية أكبر حرف وفيها أيضا الترقيم، فهي أميز من هذه الحيثية. والطبعات المنيرية فيها جمال الطباعة كما هو معروف، وصفحة العنوان تكون باللون الأحمر، وهذا ما يميزها عن غيرها من المطابع الخطوط، يعني المميزة فيها جمال طباعة، لا سيما عند من تهويه أو تستهويه جمال الطباعة، وهذا له أهله. التفسير كبير يقع في 30 جزءا بعدد أجزاء القرآن، وكما قلت آنفا هو مملوء من الفوائد، وفيه غوص على الفوائد من الكتب التي لا يعرفها كثير من الناس، فهو تفسير حافل ومشحون بالفوائد، ولكن عليه ملاحظات كثيرة. فمذهبه ما تريدي من حيث الصفات وباب الاعتقاد، وهو أيضا كحاطب الليل لا يفرق بين المحققين وغيرهم، فيقول مثلا قال الإمام المحقق ابن القيم، بينما يقول قال الإمام محي الدين قدس سره، يقصد يعني ابن عربي الملحد، وينقل عنه الطوام في ما يذهب إليه من وحدة الوجود. وعلى كل حال هو يذهب يعرضها شيخ إقرارا ولا يعرضها يعرضها من غير تعليق. وفيه أيضا تفسير الصوفية الذي يسمى بالتفسير الإشاري، تفسير الإشاري، فإذا فسر الآية قال ومن باب الإشارة كذا، فيأتي بكلام لا يفهم إلا على طريقة من يعتذر لابن عربي وغيره. فلا، وعلى كل حال لو نقح واختصر هذا التفسير وجرد من هذه المخالفات ففي فوائد في جميع الفنون ولا توجد عند غيره. ومما ذكره من هذه الفوائد في تفسير سورة العصر قال جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبحث عنه فدلت عليه، فقالت إنها زنت وولدت وقتلت الولد وكذا وكذا، فقال لعلك ما صليت العصر، لأن التفسير تفسير سورة العصر، وينسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو في هذا ينقله عن تفسير الرازي. ولذلك قال لما انتهى من النقل قال تفرد بذكره الإمام، بذكر هذا الكلام، نعم يقصد الرازي، الإمام يعني الرازي، نعم، ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. عجيب، يكون هذا مدح ولا ذم؟ مدح، مدح، يتفرد معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث، هذا كأنه ذم في سياق المدح. على كل حال هو ذم شنيع، وقد عرف عن الرازي أنه في باب الرواية لا شيء، وبضاعته في الحديث مزجات، وغير ذلك من أمور ذكرها ولطائف لغوية وأدبية وتاريخية، ويذكر قصص وحكايات ونكات، فالتفسير فيه فوائد عظيمة، وفيه مثل هذه الطوام التي لو جرد منها لانتفع به طلاب العلم، والمتوسط من طلاب العلم لا ينصح بقراءته كتفسير الرازي، لكن فيه فوائد قاص عليها الألوسي بسعة اطلاعه ووفرة كتبه، فهو مفيد من هذه الحيثية لكبار الطلاب من أهل العلم. وعلى كل حال لو جرد ونقح من هذه المخالفات لانتفع به طلاب العلم نفعا كبيرا، والله أعلم. شيخ، البعض ينسب التفسير إلى محمود شكري الألوسي، رأينا من نسبه إلى محمود شكري الألوسي، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الألوسي محمود شكري متأخر بحدود 70 سنة، ومحمود شكري محقق، علامة محقق في باب الاعتقاد، وله مشاركات في طبع كتب إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشرح كتاب مسائل الجاهلية، وله مشاركات، وله أيضا في الرد على النبهاني كتاب اسمه غاية الأماني في الرد على النبهاني، كتاب جيد ونفيس ومفيد جدا، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم شيخنا. يقول السائل هل يوجد صلاة تسمى صلاة الغسل وذلك بعد الغسل من الجنابة. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اللهم صل وسلم عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وهذا في الوضوء. وفي حكمه عند أهل العلم الغسل من الجنابة، لأن الغسل مشتمل على الوضوء، فهو وضوء وزيادة. ومن السنة إفراد الوضوء قبل الغسل ثم الاغتسال. وعلى كل حال، قال أهل العلم كما في عمدة القاري: لم أتطهر طهورا في شرح الحديث، يقول: أي لم أتوضأ وضوءا وهو يتناول الغسل أيضا، ويتناول الغسل أيضا. وفي نهاية المحتاج للرملي قال: ومما تسن فيه الجماعة ركعتان عند إرادة السفر بمنزله، وركعتان بعد الوضوء، وألحق به البلقيني الغسل والتيمم ينوي بهما سنته، والله أعلم. فإذا اغتسل فهو في حكم المتوضي، لأن الوضوء مندرج في الغسل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت المسجد بعد سلام الإمام ووجدت صبيا في العاشرة من عمره تقريبا يصلي، فدخلت معه في الصلاة، ولكنه صلى بشكل سريع، لم نتمكن في بعض الركعات من إتمام الفاتحة، فأعدت الصلاة بعد سلامه، وأود أن أسألكم: هل تصرفي هذا صحيح؟ وهل تجوز الصلاة خلف صبي في هذا السن في مثل زماننا؟ وهل كان يجب علي أن أقطع الصلاة عند علمي بأنه لا يمكننا من أو لا يمكننا من قراءة الفاتحة؟ جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال: لما أرادوا أن يقدموا واحدا منهم، والمعلوم أن الذي يقدم هو الأكثر قرآنا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال عمرو: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين يديه وأنا ابن 6 أو 7 سنين. فإمامة الصبي إذا كان يحسن الصلاة ويتقنها وهو أحفظ من غيره فصلاته صحيحة. وفي المجموع شرح المهذب للنووي فرع في مذاهب العلماء في صحة إمام الصبي للبالغين، قد ذكرنا أن مذهبنا صحتها. وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وكره بعضهم ويرى بعضهم أنه لا يأم في المكتوبة، وإنما يأم في النافلة، لأن صلاة الصبي بالنسبة له نافلة، بالنسبة له نافلة، لأنه لم تكتب عليه تكاليف. وعلى كل حال، ما دام الحديث صحيحا في البخاري في إمامة عمرو بن سلمة فلا قول لأحد. يبقى الإشكال في كونه لا يمكن المأمومين في قراءة الفاتحة، والقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فعلى كل حال، إذا كان يحسن الصلاة وصلاته في ذاته صحيحة، والأصل أن من صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت إمامته صحت صلاته، من صحت صلاته صحت إمامته. فلا إشكال في صلاة الصبي، لكن إذا كان يصلي صلاة مشتملة على خطأ كالسرعة الشديدة التي لا تمكن المأمومين في قراءة الفاتحة الواجبة، بل هي ركن من أركان الصلاة، وحينئذ لا يجوز تقديمه، وإذا لمس منه ذلك فلا يمكن من إتمام الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو سائلة: أحرمت مع أهلي من ميقات الطائف، وعند دخولنا مكة جاءها العذر الشرعي، فاعتمر أهلها وبقوا يومين في مكة. تقول: ثم عدنا إلى الطائف للنزهة، وبعد عدة أيام عزم أهلي على أداء عمرة أخرى، وكان العذر قد زال عنها، فأحرمت معهم من الطائف وأدت العمرة مع أهلها، لكن أخبرتها إحدى قريباتها أن فعلها هذا خطأ. تقول السائلة: فبينوا لي محل خطأي، وكيف يمكنني تصحيح ما أخطأت فيه، وهل يجب علي فدية لذلك؟ ما دام أحرمت من الميقات مع أهلها ونزلت عليها الدورة العادة، نزل عليها الحيض، فتنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر فتحل من عمرتها، لكنها لما قضى أهلها عمرتهم ورجعوا إلى الطائف ثم أتوا بعبرة ثانية أحرمت مرة ثانية، هي لا زالت محرمة، محرمة في الإحرام الأول. فيلزمها أن تأتي بالعمرة بالإحرام الأول، وما دامت جاهلة فإحرامها الثاني قدر زائد له، لا يؤثر على عمرتها الثانية ما دامت جاهلة. وشريطة ألا يكون زوجها قد جامعها، فإن كان زوجها قد جامعها فتكون أبطلت إحرامها الأول، فتحرم بإحرام جديد وتأتي بعمرة تقضي فيها العمرة الفاسدة، عمرها التي أفسدتها بالجماع، وتذبح شاة وتكون بذلك قد قضت ما عليها بأن طافت وسعت وقصرت بالإحرام الثاني الذي أبطلت الذي بطل إحرامها الأول بسبب الجماع. وبعضهم يلزمها بعمرة ثانية فتكون الأولى سعيا في تصحيح الفاسدة، سعيا في تفصيل تصحيح العمرة الأولى الفاسدة، والثانية هي القضاء، يعني تتم مضي في فاسد في فاسدة الأولى ثم تعتمر قضاء لما أبطلته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم التسبيح بخاتم التسبيح؟ التسبيح بالخاتم أو السبحة أو النوى أو الحصى كل هذا خلاف الأولى، والأولى أن يسبح المسلم بأنامله لأنها مستنطقات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أم المؤمنين تسبح بالحصى أرشدها إلى الأنامل. وعلى كل حال التسبيح بغير الأصابع سواء كان بالحصى أو النوى أو السبحة أو ما أشبه ذلك كله خلاف الأولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يطلق على اللقيط يتيم؟ وكذلك هل حكمه حكم اليتيم؟ اللقيط مجهول النسب، لا يعرف له أب ولا أم ولا قرابة، فحكمه حكم اليتيم لفقد والديه، وفي حقيقة الأمر أنه أشد حاجة للعناية والرعاية من معروف النسب ولو توفي أبوه في حال صغره، لأن مجهول النسب مقطوع، لا أب ولا أم ولا أخ ولا عم ولا خال، بينما اليتيم الذي مات أبوه في صغره مات أبوه لكن بقيت أمه وبقي أخوانه وبقي أعمامه وبقي أخواله وقد يكون وارثا عن أبيه، ومع ذلك جاءت الوصية به برعاية الأيتام، فمجهول النسب أشد حاجة من اليتيم المعروف النسب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة الوسطى والوسطى وفرج بينهما شيئا، متفق عليه. فإن مجهول النسب يدخل في هذا الأجر المترتب على كفالة اليتيم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات على استفساراتكم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.